الله من الشيطان الرجيم. عليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصلى على محمد. قلنا في الدرس السابق إن الاستدلال على حجية الظهور بالسيرة العقلائية قد يعترض عليه باعتراضين. الاعتراض الأول هو إن السيرة العقلائية لا تشمل بعض الموارد التي يقع فيها التعارض بين ظهور دليل اللفظ مع أمارة عقلائية غير معتبرة شرعا، كما لو تعارض ظهور الدليل الشرعي مع القياس مثلا. ففي مثل هذه الموارد فإن الفقهاء يعملون بالظهور، لأن القياس أمارة ليست معتبرة شرعا، أسقطها الشارع عن الحجية، فالفقهاء يعملون بظهور هذا الدليل اللفظي مع وجود القياس المعارض له، وحينئذ يمكن أن يشكل على هؤلاء الفقهاء: إن كان دليلكم على حجية الظهور هو السيرة العقلائية فالعقلاء في هكذا موارد لا يعملون بالظهور وإنما يعملون بالقياس، لأن القياس أمارة معتبرة لدى العقلاء، فلا يعملون بظهور الدليل بل يعملون بالقياس. أو على الأقل نقول ظهور الدليل يتعارض لدى العقلاء مع القياس، وإذا تعارض فالعقلاء على الأقل لا يعملون بالظهور ولا يعملون بالقياس، فهكذا ظهور لم يثبت عمل العقلاء به بل ثبت عدم عملهم به، فكيف تثبتون له الحجية بالسيرة العقلائية؟ هذا هو الإشكال الأول. فهذا الإشكال إشكال على أصل الاستدلال بالسيرة العقلائية على حجية الظهور، أم إشكال على بعض تفصيلاتها؟ إشكال على بعض التفصيلات، كما في مورد معارضة الظهور بأمارة عقلائية غير معتبرة شرعا. أجيب عن هذا الاعتراض بجوابين. الجواب الأول: دعوى أن الشارع المقدس حينما أسقط القياس عن الحجية فهو لم يسقطه عن الحجية فقط، وإنما أسقطه من الوجود اعتبارا، أي نزل القياس منزلة العدم، فيأمرنا الشارع بأن نتعامل مع القياس معاملة العدم بجميع آثاره الشرعية والتكوينية. فحينما دل الدليل على عدم حجية القياس فهذا معناه أننا نتعامل مع القياس معاملة العدم بجميع آثاره حتى الآثار التكوينية، بمعنى أننا إذا تعاملنا مع القياس معاملة العدم فنفترض أن هذا القياس الذي عارض ظهور الدليل، نفترض أن هذا القياس ليس موجودا، وإذا كان ليس موجودا نفترض أن العقلاء قد عملوا بالظهور في هذا المورد، لأن الذي منع العقلاء من العمل بالظهور في هذا المورد ما هو الذي منعهم؟ القياس. فإذا فرضنا القياس أمرا عدميا كأنه ليس موجودا، فنفترض أن العقلاء قد عملوا بالظهور لارتفاع المانع وهو القياس. هم عملوا بالظهور أو لم يعملوا؟ لم يعملوا. حقيقة وتكوينا أثر القياس التكويني هو أن العقلاء لم يعملوا بالظهور الذي عارضه القياس، ولكن الشارع حينما أسقط القياس عن الحجية فكأنه قال لنا افترضوا هذا القياس ليس موجودا، وإذا افترضناه ليس موجودا فأثره وهو عدم عمل العقلاء بالظهور أيضا ليس موجودا، فنفترض أن العقلاء قد عملوا بالظهور، فحجية الظهور شاملة للظهور الذي عارضته أمارة عقلائية غير معتبرة شرعا، لأن الشارع حينما لم يعتبرها نزلها منزلة العدم، وإذا نزلناها منزلة العدم ارتفع المانع فكأن العقلاء عملوا بالظهور. هذا الجواب الأول، وهذا الجواب واضح البطلان، فيه تكلف واضح. نفترض أنه عدم ونفترض أن العقلاء عملوا بالظهور، بالنتيجة هم عملوا أو لم يعملوا؟ لم يعملوا بالظهور. أسعملوا بالقياس أو لم يعملوا؟ قاطعان أنهم شنو؟ لم يعملوا بالظهور. وإذا لم يعملوا بالظهور فكيف نثبت الحجية لهذا الظهور إذا كان دليلنا فقط وفقط هو السيرة العقلائية، مع أن السيرة العقلائية ليست شاملة لهكذا مورد؟ هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني وهو الصحيح، وهو تقدم في الحلقة الثانية أن إمضاء الشارع هل هو للسلوك والعمل العقلائي الخارجي أم هو إمضاء للنكتة العقلائية المرتكزة التي دعتهم إلى هذا السلوك؟ بالحلقة الثانية سألنا هذا السؤال، الشارع حينما يسكت عن السيرة فسكوته وعدم ردعه كاشف عن الإمضاء، إمضاء لأي شيء؟ إمضاء لهذا السلوك الخارجي الموجود في زمن الناس، في زمن المعصوم عليه السلام، أو إمضاء لمنشأ هذا السلوك العملي وهو ما أسميناه بالنكتة المرتكزة؟ أجبنا في الحلقة الثانية بأن إمضاء الشارع ليس للسلوك الخارجي الفعلي، وإنما هو إمضاء للنكتة المرتكزة. ومثلنا لذلك إذا تذكرون إن شاء الله، مثلنا بقضية من حاز ملك، العقلاء قامت سيرتهم على أن من حاز مباحا من المباحات الأولية ملكه. زين، فإن كنا نؤمن بأن الإمضاء فقط وفقط للسلوك الخارجي، فهذا شنو معناه؟ فهذا معناه أن نلتزم بالمصادق التي كانت موجودة في زمن المعصوم، مصادق التي كانت موجودة للحيازة. مثلا كانوا يحوزون الماء أو الكلأ أو غير ذلك، فنقتصر على ذلك العمل الخارجي والحيازات الخارجية في ذلك الزمان. نقول في ذلك الزمان يحوزون الكلأ فيملكونه، في زماننا إذا حازوا الكلأ يملكونه. هذا إذا كان الإمضاء بالسلوك الخارجي. ولكن الصحيح أن الشارع حينما أمضى السيرة القائمة على الملكية بالحيازة فلم يمضي المصادق والسلوك الخارجي، وإنما أمضى النكتة المرتكزة لدى العقلاء، وهي إن الحيازة سبب للملكية. وهذه النكتة المرتكزة شنو فائدتها؟ إذا كان الإمضاء لهذه النكتة المرتكزة، يعني كلما وجد مصداق جديد للحيازة أمكننا أن نطبق عليه هذه القاعدة. مثلا لو حاز الإنسان النفط، نوع من الحيازة لكن لم يكن موجودا في ذلك الزمان، أو لا، إنسان سافر إلى المريخ وحاز حجرا، لم يكن في ذلك الزمن حيازة الحجر من المريخ، لكن مع ذلك بما أن الإمضاء ليس للسلوك الخارجي وإنما هو إمضاء للنكتة المرتكزة، فهذا معناه أن الإمضاء لأمر أوسع من السلوك الخارجي. فكلما استجد مصداق جديد شملته السيرة وشمله الإمضاء، وإن كان السلوك الخارجي لم يكن شاملا له. هذه الفكرة بنفسها نطبقها في محل كلامنا، نقول الشارع حينما أمضى السيرة العقلائية على العمل بالظهور، فإن كان إمضاء للسلوك الخارجي الفعلي في زمن المعصوم كان الإشكال واردا، لأن السلوك الفعلي للعقلاء ليس شاملا للظهور الذي عارضه القياس. لا توجد فيه سيرة، لا توجد سيرة عقلائية على العمل بالظهور الذي عارضه القياس. أما إذا قلنا بأن الإمضاء للنكتة المرتكزة، زين ما هي النكتة المرتكزة؟ النكتة المرتكزة عند العقلاء هي اقتضاء الظهور للحجية على نحو الاقتضاء وليس نحو العلية التامة، فالظهور يكون مقتضيا للحجية. ومن الواضح أن المقتضي لا يؤثر أثره إلا إذا افترضنا عدم المانع. فالنكتة المرتكزة لدى العقلاء هي اقتضاء الظهور للحجية لولا المانع، فعدم عملهم بالظهور المعارض بالقياس. لماذا؟ لعدم الاقتضاء أو لوجود المانع؟ لوجود المانع وهو القياس. فالنكتة المركوزة لدى العقلاء هي كل ظهور فهو يقتضي الحجية إلا إذا منع عنه مانع. وفي هذا المورد العقلاء وإن كانوا يعتقدون بوجود المانع وهو القياس، لكن الشارع بعد أن أسقط القياس عن الحجية فهو يؤمن أن المانع موجود أو ليس موجودا. ليس موجودا، المانع هو القياس. فإذا الشارع أسقطه عن الحجية يعني يراه مانعا أو لا يراه مانعا؟ لا يراه مانعا. فإذا الشارع يمضي النكتة المرتكزة وهي اقتضاء الظهور للحجية، وهذا الاقتضاء موجود في كل ظهور ما لم يمنعه مانع. والشارع هنا يرى وجود المانع أو عدم وجود المانع؟ يرى عدم وجود المانع. فالشارع وافق العقلاء على النكتة المرتكزة ولم يوافقهم على وجود المانع. العقلاء رأوا وجود المانع، الشارع لا يرى وجود المانع، فيكون الظهور حتى في هذه الحالة حجة وإن لم يعمل به العقلاء فعلا، لأن النظر ليس إلى الفعل الخارجي وإنما إلى النكتة المرتكزة وهي اقتضاء الظهور للحجية، وهنا الظهور مقتضي ولا يوجد مانع لدى الشارع فنعمل بالظهور. قاس وهذا نسلم به. نحن نقول الظهور يقتضي الحجية بشرط عدم المانع. زين، نجي للمصادق، هذا مانع أو ليس مانعا؟ هذا بعد بيد الشارع. احنا ما زال نعمل بالظهورات الشرعية فنتعامل معه أنه يراه مانع أو لا يراه. الشارع لا يرى القياس مانعا فظهوره حجة. طيب، اللهم إلا، هذا الجواب الأول، اللهم إلا إذا استفيد من دليل إسقاطها عن الحجية. إسقاط من؟ إسقاط الأمارة المعارضة للظهور وهي القياس في المثال. إلا إذا استفيد من دليل إسقاط الأمارة عن الحجية تنزيلها منزلة العدم بلحاظ تمام الآثار حتى الآثار التكوينية. فما دام نتعامل مع القياس معاملة العدم، إذن نفترض أن العقلاء لم يعملوا بالقياس وإنما عملوا بالظهور. قلنا هذا كل افتراضات وليس جوابا صحيحا، ولكن الصحيح هذا الجواب الثاني. إن هذا الكلام يعني أصل الإشكال إنما يتجه لو قيل بأن الإمضاء الشرعي المستكشف من عدم الردع يتحدد بحدود العمل الصامت الخارجي للعقلاء، وبما أن العقلاء لم يعملوا بهذا الظهور المعارض بالأمارة إذن هو مشمول بالإمضاء أو ليس مشمولا؟ ليس مشمولا بالإمضاء، لأن العقلاء لم يعملوا به. هذا إذا قلنا بأن الإمضاء للعمل الخارجي، غير أنك عرفت في الحلقة السابقة الثانية أن الإمضاء يتجه إلى النكتة المرتكزة في أذهان العقلاء التي هي أساس العمل، التي دعت العقلاء إلى هذا السلوك الخارجي. وهذه النكتة راح تصير أوسع من السلوك الخارجي، كنكتة من حاز ملك، فإنها تتجدد وتتوسع كلما جاءنا مصداق جديد للحيازة. هكذا في محل كلامنا. زين، ما هي النكتة المرتكزة في محل كلامنا؟ وهي يعني شنو هي النكتة المرتكزة في المقام؟ الحجية الاقتضائية للظهور مطلقة. الحجية الاقتضائية يعني شنو؟ يعني الظهور يقتضي الحجية. ومن الواضح أن المقتضي لا يؤثر أثره إلا إذا افترضنا عدم المانع، ارتفع المانع. وهي في المقام الحجية الاقتضائية للظهور مطلقة. يعني شنو مطلقة؟ يعني حتى لو كان معارضا أو مزاحما بأمارة عقلائية كالقياس، هو الظهور يقتضي. يعني حتى في مورد المعارضة مع القياس، عدم العمل بالظهور لا لعدم المقتضي، وإنما لوجود المانع. فالشارع إذا أمضى هذه النكتة الاقتضائية، فبعد شنو؟ نعمل في كل مورد ليس فيه مانع. من الذي يحدد المانع؟ باعتبار أننا نعمل بالظهورات الشرعية، فإذا رأى شيئا مانعا سقط الظهور عن الحجية، إذا رأى شيئا ليس مانعا عملنا بالظهور. وكل حجة كذلك، يعني شنو كذلك؟ يعني كل حجية اقتضائية مطلقا لا يرفع اليد عن هذه الحجية إلا بحجة، يعني إلا بمانع يعترف الشارع بأنه مانع. والمفروض عدم حجية الأمارة على الخلاف، اللي هي أمارة القياس، عدم حجيته شرعا فهو مانع أو ليس مانعا؟ ليس مانعا عند الشارع، فيتعين العمل بالظهور. إذن الإشكال الأول ليس واردا. الإشكال الثاني على الاستدلال بالسيرة العقلائية على حجية الظهور. نقول سلمنا بأن السيرة العقلائية قائمة على العمل بالظهور، ولكن عمل العقلاء بالظهور أي ظهور؟ يعني العقلاء يعملون بأي ظهور؟ الجواب: قامت السيرة العقلائية على العمل بظهور المتكلم الاعتيادي، الإنسان الاعتيادي الذي شنو خصوصيته؟ الذي خصوصيته إذا أراد أن يبين مراده يعتمد على القرائن المتصلة، ويندر اعتماده على القرائن المنفصلة. عادة الإنسان العرفي لا يعتمد في كلامه على القرائن المنفصلة، يندر اعتماده على قرينة منفصلة، بينما الشارع المقدس يكثر ويشيع اعتماده على القرائن المنفصلة. تجد أن أصل الحكم الشرعي صدر في زمن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، لكن قيده يأتي في زمن الإمام الصادق سلام الله عليه. فالشارع يعتمد كثيرا على القرائن المنفصلة، بينما الإنسان الاعتيادي لا يعتمد عادة على القرائن المنفصلة. فالظهور الذي قامت عليه السيرة العقلائية هو ذلك الظهور الصادر من متكلم لا يعتمد عادة على قرائن منفصلة. وهذه السيرة ليست شاملة للظهورات الشرعية، لأن الظهورات الشرعية هي ظهورات لمتكلم يعتمد كثيرا على القرائن المنفصلة. أما السيرة العقلائية هي سيرة على العمل بالظهور لمتكلم لا يعتمد على القرائن المنفصلة إلا نادرا. إذن موضوع السيرة يختلف عن موضوع الظهورات الشرعية. موضوع السيرة العقلائية هو كل ظهور صدر من متكلم لا يعتمد على القرائن المنفصلة. فالعقلاء شو يقولون؟ هذا الكلام الصادر من المتكلم الاعتيادي الذي يندر اعتماده على القرينة المنفصلة هذا الظهور حجة. وهذه السيرة شاملة للظهورات الشرعية أم لا؟ ليست شاملة، لأن الظهورات الشرعية الشارع عادة يعتمد على القرائن المنفصلة، فالسيرة غير شاملة للظهورات الشرعية بل مختصة بالظهورات العرقية في كلام المتكلم الاعتيادي. فكيف تستدلون بهذه السيرة على حجية القرآن والسنة؟ هذا الاستدلال غير صحيح. وهذا الإشكال يختلف عن الإشكال الأول. الإشكال الأول أراد إسقاط أصل الحجية عن بعض مصادقها، بعض الأفراد والمصادق. أما هذا الإشكال يريد أن يزيل الاستدلال من أساسه. يقول الاستدلال بالسيرة العقلائية خطأ، لأن الموضوع يختلف. موضوعها الظهور لمن يعتمد على القرائن المتصلة دون المنفصلة، أما ظهورات الشارع فتعتمد على القرائن المنفصلة. هذا هو الإشكال. الجواب نقول إن إمضاء الشارع لهذه السيرة العقلائية هو أوسع مما تقتضيه السيرة العقلائية. يعني شو نريد نقول؟ نقول إمضاء الشارع لهذه السيرة العقلائية القائمة على العمل بالظهور هو أوسع مما قامت عليه السيرة العقلائية. يعني شو نريد نقول؟ أسئلة ثانية يعني. البعض قد يتصور أننا نريد أن نقول كما قلنا في الجواب عن الإشكال الأول إن الشارع لا يمضي السلوك الخارجي وإنما يمضي النكتة المرتكزة، والنكتة المرتكزة أوسع من السلوك. لا، كلا لا نريد أن نعتمد على هذا الجواب، وإنما نسلم أن السيرة العقلائية سواء نظر إليها كسلوك خارجي أو كنكتة مرتكزة فعلى كل حال هي ليست شاملة للظهورات الشرعية، لأنها مختصة بظهورات من لا يعتمد على القرائن المنفصلة، بينما الظهورات الشرعية تعتمد على القرائن المنفصلة. حتى لو قلنا بأن النكتة المرتكزة لدى العقلاء أوسع من سلوكهم الخارجي، مع ذلك النكتة المرتكزة تختص بظهور المتكلم الذي لا يعتمد على القرائن المنفصلة. إذن الجواب السابق نقدر نجاوب به هذا وما نقدر؟ ما نقدر نجاوب. إذن نحتاج إلى جواب نقول في الجواب: ما هو الأساس الذي اعتمدنا عليه في استكشاف الإمضاء من سكوت الإمام وعدم ردعه؟ لماذا إذا سكت الإمام اكتشفنا إمضاءه ورضاه؟ لماذا يعني؟ بعبارة أخرى، السيرة العقلائية إذا لم تكن مرضية للشارع، لماذا الشارع ملزم بالردع عنها؟ أحسن. الجواب: للخوف على أغراض الشارع من الضياع، فكل سيرة عقلائية إذا تركت ستؤدي إلى تهديد أغراض الشارع، فحينئذ يجب على الشارع أن يردع، سواء كانت ممتدة فعلا إلى أغراض الشارع أو يحتمل سرايتها إلى المجال الشرعي، سواء امتدت إلى المجال الشرعي أو لم تمتد إلى المجال الشرعي، لكنها في سراية أنها يمكن أن تسري في المستقبل، فخوفا على أغراض الشارع لا بد أن ينهى عن هذه السيرة، حتى لو لم تكن شنو؟ ممتدة إلى المجال الشرعي، ولكن يخشى من امتدادها أيضا الشارع لا بد أن يأذن. وفي محل كلامنا، هذه السيرة العقلائية القائمة على العمل بالظهور، وإن كانت مختصة بالظهورات التي لا تعتمد على القرائن المنفصلة، ولكن هذه السيرة يخشى من سرايتها إلى المجال الشرعي، هي ليست قائمة على كلام المتكلم الذي يعتمد على القرائن المنفصلة وهو الشارع، هي ليست قائمة في المجال الشرعي، ولكن شنو؟ يخشى من تسريتها لأحد سببين. السبب الأول هو العادة، فإن العقلاء حينما يعتادون على العمل بظهور كلام المتكلم الاعتيادي يخشى منهم أن شو يسوون؟ بمقتضى عادتهم أن يسرون هذا العمل إلى الآية والرواية، فيعرض أغراض الشارع إلى الخطر إذا لم يكن مرضيا. فلو كانت السيرة ليست مرضية ويخشى منهم بحسب العادة تسريتها إلى الشارع، لوجب على الشارع أن يردع، بما أنه لم يردع إذن نفهم أنه قابل بهذه السيرة وقابل بتسريتها إلى المجالات الشرعية. هذا أول. ثانيا، أو لا مو مقتضى العادة، وإنما العقلاء في الصدر الأول للإسلام لم يكونوا يعلمون بأن الشارع يعتمد على القرائن المنفصلة، بل كانوا يتصورون أن الشارع كالعقلاء العاديين يعتمد فقط وفقط على القرائن المتصلة، فكانوا يتصورون أن الشارع مثلهم. أخذولهم فترة زمنية بعد ذلك فهموا لكثرة القرائن المنفصلة، فهموا أن الشارع يعتمد على القرائن المنفصلة، لكن قبل معرفتهم بذلك كانوا شو يصورون؟ أن الشارع كالعقلاء لا يعتمد إلا على القرائن المتصلة ولا يعتمد على المنفصلة إلا نادرا. وإذا كانوا يتصورون ذلك شو راح يسوون؟ يسرون سيرتهم في العمل بالظهور إلى المجال الشرعي لاعتقادهم خطأ أن الشارع مثلهم، وهذا يعرض أغراض الشارع إلى الخطر إذا لم تكن هذه السيرة مرضية للشارع، لوجب أن يردع عنها، بما أنه لم يردع إذن السيرة مرضية. فموضوع السيرة العقلائية وإن كان الظهورات التي لا تعتمد على القرائن المنفصلة، ولكن الإمضاء يشمل حتى الظهورات المعتمدة على القرائن المنفصلة عند الشارع. لماذا؟ لأنه لو كانت غير مرضية لخشي من سرايتها إلى المجال الشرعي ولوجب أن يردع، بما أنه لم يردع إذن هذه السيرة مرضية. قال: والأمر الآخر، الإشكال الآخر الذي يلاحظ على الوجه الثاني وهو الاستدلال بالسيرة العقلائية على حجية الظهور، أن السيرة العقلائية إنما انعقدت على العمل بالظهور واتخاذ الظهور أساسا لاكتشاف المراد، لكن في أي متكلم؟ في المتكلم الاعتيادي الذي يندر اعتماده على القرائن المنفصلة عادة إلا ما شذ وندر، والشارع ليس من هذا القبيل، فإن اعتماد الشارع على القرائن المنفصلة يعتبر حالة متعارفة وشائعة وكثيرة ومتفشية، ولا توجد حالات مشابهة في العرف لحالة الشارع، ليلاحظ موقف العقلاء منها أنهم عملوا بها والشارع سكت فقد أمضاها. لا، ما يعمل به العقلاء شيء وموضوع الظهور عند الشارع شيء آخر، فكيف يستدل بهذه السيرة العقلائية على حجية الظهور عند الشارع؟ الجواب: وهذا الاعتراض إنما قد يتجه إذا كان دليل الإمضاء الشرعي متطابقا في الموضوع مع السيرة العقلائية سعة وضيقا، فالإمضاء يكون بحدود موضوع السيرة العقلائية سواء كان هو السلوك الخارجي أو كان هو النكتة المرتكزة. إذا قلنا بأن الإمضاء يتحدد بحدود موضوع الحجية عند العقلاء، سواء هو السلوك الخارجي أو النكتة المرتكزة، لكان الإشكال واردا، لأنه لا السلوك الخارجي ولا النكتة المرتكزة شاملة للظهورات الشرعية. لماذا؟ لأن السلوك والنكتة المرتكزة كلاهما ناظر إلى المتكلم الاعتيادي الذي يعتمد على القرائن المتصلة دون المنفصلة، فلا يشمل الشارع حتى لو قلنا بالنكتة المرتكزة. فكما أن السيرة العقلائية موضوعها المتكلم الاعتيادي الذي يندر اعتماده على القرائن المنفصلة، موضوع هذه السيرة وين؟ سواء في السلوك الخارجي أو في النكتة المرتكزة. يقول كذلك دليل الإمضاء لمن يكون؟ للظهور الصادر من المتكلم الاعتيادي دون الظهورات الشرعية، فيرد الإشكال. ولكن دليل الإمضاء أوسع من ذلك، يعني أوسع ممن؟ من ذلك. أوسع ممن؟ لا تقول أوسع من السلوك الخارجي، عام يعني، وإنما نقول أوسع من موضوع السيرة العقلائية، ولو كان موضوعها هو النكتة المرتكزة. ولكن دليل الإمضاء أوسع من ذلك، أي أوسع من موضوع السيرة العقلائية. لماذا؟ لأن السيرة العقلائية وإن كانت مختصة بالمتكلم الاعتيادي، إلا أنها تقتضي الجري على طبقها في كلمات الشارع أيضا. لماذا تقتضي الجري على طبقها؟ قلنا لسببين: إما للعادة، العقلاء إذا اعتادوا على العمل بالظهور للمتكلم الاعتيادي سيسرون ذلك إلى الظهورات الصادرة من الشارع، أو لعدم الاطلاع من قبل العقلاء إلى فترة من الزمن، عدم اطلاعهم على خروج الشارع في اعتماده على القرائن المنفصلة، خروج الشارع عن الحالة الاعتيادية. كانوا لا يعلمون بأن الشارع خارج عن الحالة الاعتيادية، كانوا يتصورون أنه يعتمد فقط على القرائن المتصلة، وفي تلك الفترة كانوا يتصورون أن الشارع معهم فيسرون العمل بالظهور إلى المجالات الشرعية. فلو كان العمل بالظهور ليس مرضيا للشارع، فهذه السراية ستؤدي إلى ضياع أغراض الشارع، فيجب أن يردع. وبما أنه لم يردع، إذن أغراضه ليست معرضة للخطر، هذا يعني أن العمل بالظهور حجة. يعني مع اختلاف الموضوع يعني، نعم، حتى لو الموضوع مختلف. إذا تتذكرون في حجية قول اللغوي في الأغراض التكوينية، يريد يألف كتاب يرجع للقاموس قول اللغوي، قلنا مع ذلك سكوت الشارع يكشف عن الحجية. لماذا؟ لأن السيرة القائمة على الرجوع إلى قول اللغوي وإن كانت في مجال تكويني، لكن يخشى من سرايتها إلى المجال الشرعي بمقتضى العادة أو بمقتضى عدم العلم خطأ، حينئذ ما زال فيها تعريض لأغراض الشارع للخطر لردع الشارع عنها لو لم تكن مرضية. زين، لذلك يقول وهذا، يعني شنو وهذا؟ قوله تقتضي الجري على طبقها في كلمات الشارع، هذا اقتضاء الجري على طبقها في كلمات الشارع يشكل خطرا على الأغراض الشرعية وإن كانت هي خارج موضوع السيرة، يشكل خطرا على الأغراض الشرعية يحتم الردع من قبل الشارع لو لم يكن الشارع موافقا على الأخذ بظواهر كلامه. لو كان الشارع لا يرضى بالعمل بالظهور لا ردع عن هذه السيرة، وإن كان موضوع السيرة ليس شاملا للظهورات الشرعية لكن يخشى من سرايتها إلى المجال الشرعي. فإذا لم يردع نستكشف الرضا، ومن هنا يكشف عدم الرد عن إقرار الشارع لحجية الظهور في الكلام الصادر منه ولو كان ليس داخلا في موضوع السيرة العقلائية، وهو المطلوب. احنا نريد نثبت ان الشارع يرضى بسراية العمل بالظهور الى الأدلة الشرعية فتثبت الحجية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم. السيرة مو قائمة على عدم العمل.